وقد بدأنا الكلام على الآيات التي تتحدث عن حال أهل الجنة وأهل النار وأهل الأعراف، ووقفنا عند قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل بعد شوية عشان ما يحل الموضوع. غير اتجاه الناحية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. أهل النار في حال ذل وهوان شدة جوع وعطش، فإذا رأوا أصحاب الأعراف حولوا إلى الجنة شرابت نفوسهم وطمعوا أن يتخلصوا مما هم فيه لعله يحصل لهم. فينادون أقاربهم، ينادي الرجل أخاه وأباه وقريبه وصديقه من أهل الجنة يطلبون منهم شيئا ولو يسيرا مما يتنعمون به. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. هم يعيشون في حال عذاب شديد يشوون من الداخل ومن الخارج، يسقون الحميم وتسخر جلودهم وبطونهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم فيصيحون ويطلبون ممن يعرفونهم في الدنيا ويقولون أفيضوا علينا من الماء، أعطونا شيء من الماء أو مما رزقكم الله، أي نوع من أنواع الطعام التي أنعم الله تعالى بها عليكم يا أهل الجنة، لأنهم يتنعمون بجميع أنواع الأطعمة. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يفدعون عنها ولا يزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، هذه أطعمتهم. وأهل النار طعامهم الزقوم وهو الصديد الذي يسيل بسبب شويهم، والزقوم وهو شوك مر، وشرابهم الحميم. فيطلبون من هؤلاء أن أحسنوا إليهم ويمدوهم بشيء من الإسعافات وسد الرمق من الماء. ولهذا فإن أفضل الصدقة هي الصدقة بالماء، لأن الماء على العطش لا يعدله شيء. ولهذا فإن أهل النار يطلبون أول ما يطلبون الماء، وغيره مطلوب لكنه دون أو مما رزقهم. هذا المنظر ينبغي أن يتعمله الإنسان. موقف عصي، أنت تتنعم بغاية أنواع النعيم وآخر في غاية أنواع العذاب، ماذا يرد أهل الجنة عليك؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ما في مجال واحد يصلح القريب أو صاحبه ويحسن إليه، ما في مجال، هذا حكم الله انتهى. كان هذا في الدنيا، إذا رأيت أخاك على المنكر أن تحسن إليه وتنهاه عن المنكر وتأمره بالمعروف. أما الآخرة فهي دار جزاء، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يرى الأب ابنه ويرى الابن أباه، فلا أحد ينتصر للآخر أو أنه ينقذه من النار. فالله تعالى حرم طعام الجنة على أهل النار، فلا تمتثلوا إلى شيء من ذلك النعيم، شهواتهم ومطامعهم. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. هذه صفات اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، يسخرون إذا رأوا إنسان متدين، إذا قيل له يا فلان اتق الله قم صلي قال لا ما يحتاج صلاتي، يا فلان أدي زكاة مالك لا أنا أولى بمالك، يا فلان اتق الله وحافظ على عباداتك قل أنا مشغول عندي تدبير أموالي وترتيب أموري الدنيوية، ولا يفكر في آخرة. فحياته الدنيا كانت له ولعب، يهتم بالملاهي ويهتم بالألعاب ويهتم بما لا يعود عليه بالنفع، وما يعود عليه بالنفع يلغيه، يقول احنا ما احنا فاضيين لهذا الشغل، واحد كل يوم يصلي خمس مرات ليه يضيع وقته؟ احنا عندنا مشاغل وعندنا أموال وعندنا أعمال وعندنا كلها تحتاج إلى تدبير، ما نعطلها. والإنسان مشهور ما يحتاج هذا الأمر. هؤلاء هم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. زينة الحياة الدنيا هو إنسان صحيح وجسمه قوي وعنده سيارة فارهة وقصر عامر وعنده أموال وأرصدة، فغرته وخدعته وظن أنه سيخلد بهذه الأموال وأن لا أحد يمنعه مما يريد من شهواته. نسي أنه مراقب وأنه يسجل عليه كل أعماله وتصرفاته، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يسجل عليه أقواله وأعماله ونياته وتصرفاته، ولو كان مغلقا على نفسه أبوابه مطفئ أنواره فإنه يسجل عليه، ويقال تنكر شيء من هذا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا الصنف من الناس الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، يقول الله جل وعلا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. اليوم ننسى بمعنى نترك، وإلا فإن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا ينسى، لكنه جل وعلا يهملهم من باب معاملتهم بما عملوا، فلا يصغي لطلباتهم ولا يعول على رغباتهم بسبب ما عملوه في الدنيا من باب المشاكلة لأعمالهم. فكما أنهم نسوا الله تعالى فالله جل وعلا يتناساهم ويتركهم ويهملهم على ما هم عليه كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي كما أنهم نسوا العمل الصالح الذي به يسعدون في هذا اليوم وانشغلوا بلهوهم ولعبهم وغرورهم وما كانوا بآياتنا يجحدون، أي ما كانوا يكذبون، فإنهم كانوا يكذبون القرآن ويكذبون ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما بينه لهم من الثواب والعقاب، كانوا يسخرون ويستهزئون ويعتبرون هذا أمرا من الأمور التي لا تصدق ولا يؤخذ بها ولا يتبع صاحبها. ثم قال المولى جل وعلا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول جل وعلا ولقد جئناهم بكتاب، أي أننا لم نتركهم همل، الله تعالى خلق الخلق وجعل له نظام يسير عليه، أرسل رسول وأنزل كتاب وقال هذا هو نظامكم اعملوا بموجبه، ما قال اتبعوا فلان ولا علان ولا زيد ولا عبيد، اتبعوا هذا الكتاب وهذا الرسول، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يبين ما في هذا الكتاب لكم ويطبقه لكم عمليا. ولقد جئناهم بكتاب، هذا الكتاب طلاسم، لا فصلناه، كتاب مفصل يعرفونه ويعرفون معانيه واضحة ودلالاته جلية، فصلناه على علم فليس مجرد كلمات لا معنى لها، بل هو كلام بين هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هدى أي إرشاد ودلالة وتوضيح لمن يقبل الحق، وهو أيضا رحمة لمن يتبعه، فإنه يكون يعيش في رحمة الله تعالى ويسلم من الأذى. لكن من هؤلاء الذين يكونوا لهم هذه الفائدة؟ هم المؤمنون. ولهذا قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال جل وعلا: قل هو هدى، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فالكتاب هو رحمة وهو هدى. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالمؤمن يستمع للقرآن ويخشع قلبه ويرق ويفهم معانيه وينقاد، والفاجر إذا سمع القرآن بدأ يلغو ويتضايق من هذا القرآن، يتضايق من كلام الله، ويريد إذا كان عنده مذياع أغلقه أو كان إنسان يقرأه قام وابتعد عنه، لأنه لا يطيقه ولا يفهم منه شيء. كلا بل ران على قلوبهم ما كان، سدت آذانهم و أغلق على أفئدتهم فلا يقبلون الحق. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولا حجة لأحد، والله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة. فالذين جاءتهم هذه الكتب ولم يقبلوها بسبب ما هم عليه من العناد والتكبر والتجبر عن قبول الحق والإذعان له، هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، أي أن هؤلاء المنكرين هل ينتظرون إلا تأويله، أي فصول الحقائق التي أخبر عنها. تأويله يعني حقيقته. يوسف عليه السلام كان رأى وهو صبي 11 كوكب والشمس والقمر رآهم يسجدون له، وأخبر والده يعقوب بهذا، فقال له: اسكت لا تخبر أحد ولا إخوانك. بعد عشرات السنين لما أنه صار واليا على مصر وحصلت قصته الطويلة، جاء استدعى والده وأهله فجاءوا إليه، فرافع أبوه على العرش وخروا له سجدا، أبوه وأمه وإخوانه الأحد عشر، قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي هذا تفسيرها وبيان حقيقتها، أي هذه هي حقيقة الرؤيا التي رآها يوم أن كان صبيا. الله تعالى يقول لهؤلاء هل ينظرون إلا تأويله، أي حقيقة ما وعدهم الله إياه بالقرآن من حصول النار ودخول العذاب وما يحصل لهم من مواقف عصيبة، هل هذا هو الذي ينتظرون؟ يوم يأتي تأويله، أي يوم يحصل ويتحقق تأويل ما في القرآن من آيات الوعيد، يقول الذين نسوه من قبل، يعني يقول الذين وقعوا في النار ونسوا هذه المعاني يوم أن كانوا في الدنيا من قبل، يقولون ماذا؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق في الزمن الماضي، يوم أن كنا في الدنيا صحيح جاءتنا الرسل وبينوا لنا الآيات وبينوا لنا العذاب وما يترتب على من يعمل السيئات، وبينوا لنا الثواب ومن يحصل عليه ممن يعمل الحسنات، هذا صحيح قد جاءت رسول ربنا بالحق، نشهد ونعترف ونقر بأن الرسل جاءونا وبينوا لنا، لكن نحن لم نقبل هذا، فما الحل؟ يقولون هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أي هل هناك وسيلة أحد يتوسط لنا أو يشفع لنا شفاعة حتى أننا نغير مسارنا أو نرجع إلى الدنيا، نرد إلى الدنيا مرة ثانية فسوف نعمل غير الذي كنا نعمل، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، كل هذه طلبات مرفوضة، لأن الشفاعة لا بد فيها من توفر شرطين، الشرط الأول إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، والثاني رضاه عن المشفوع له، وهؤلاء لا يرضى الله عنهم، فالله تعالى غير راض عنهم، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا الموضوع الأول انتهى. الموضوع الثاني نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل، هذا مستحيل، إذا انتهت القضية، ما في مجال إلا أن يزداد الإنسان تعذيبا لنفسه بسبب أنه فوت الفرص ومجالات الكسب الذي يعود عليه بالنفع في الآخرة. يقول الله جل وعلا قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يسرون، قد خسروا أنفسهم يعني أنهم أشد ما يكون على الإنسان ما خسر على يخسر نفسه، كون يخسر ماله أو يخسر منصبه أو يخسر جاهه أو يخسر عياله أو يخسر أنصاره، كلها دون أن يخسر نفسه، لكنهم خسروا أنفسهم، خسروا أنفسهم فليس لهم من أنفسهم نصيب، وهذا هو غاية الخسارة والهلاك. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي غاب عنهم ما كانوا يدعونه ويفترونه ممن يحقق لهم السعادة من عبادة غير الله، ممن يعبدون غير الله غابوا عنهم ولم ينتصروا لهم، او ممن لهم اموال كانوا يظنون انها تحميهم غابت عنهم، او مكانة اجتماعية من زعامة او رئاسة كانوا يسيطرون بها على من حولهم غابت عنهم، كلها ضلت عنهم وذهبت عنهم، ولم يبق إلا العمل الذي عملوه، من يعمل سوءا يجز به. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله، فلا يشفعون فيهم ولا ينصرونهم ولا ينقذونهم مما هم فيه. هذه الآيات البينات الواضحات ينبغي أن الإنسان يتأملها كثيرا ما دامت الفرصة عنده متاحة والمجال مفتوح للتراجع عما هو عليه من أخطاء والإقدام إلى أعمال الخير والمسارعة في العمل الصالح والمسابقة في أوجه البر. فإن الإنسان ما دامت روحه لم تخرج فالفرصة عنده متاحة للتزود من العمل الذي يعود عليه بالنفس والتخلص مما علق به من شر. وكثير منا يقرأ مثل هذه الآيات ولا يقف عندها وتمر عليه ولا يرددها، ولو أن الإنسان وهو يقرأ القرآن يقرأه بتدبر وتأمل وفهم لكان له واعظا وزاجرا. لكن مشكلة الكثير منا أنه إذا كان يقرأ، إذا كان ممن أنعم الله عليه بقراءة القرآن إنه يقرأها ويسع في قراءته وهمه أن ينتهي من الصفحة أو السورة أو يختم المصحف، وهذا وإن كان حسنا لكن الأحسن منه ما وجه إليه المولى جل وعلا بقوله أفلا يتدبرون القرآن، وقوله تعالى أفلم يتدبروا القول. فالله جل وعلا أنزل هذا القرآن للتدبر والتأمل والعمل. كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. والإنسان الذي هداه الله ووفقه للاهتمام بهذا الجانب عليه أن يشغل وقته وذهنه بهذا الكتاب، فهو النجاة. وإذا كان عمر الإنسان محدود في هذه الدنيا فعليه أن يعلم أن عمره في الآخرة طويل جدا، ولا مقارنة بحال بين حياتي في الدنيا وحياتي في الآخرة، سواء أكان من المؤمنين أو الكافرين. فإذا أن الإنسان عمل في هذه الدنيا 70 سنة أو 100 سنة أعمالا صالحة فإنه بهذا يعتبر قد قدم لنفسه خيرا للحياة الباقية الطويلة التي هي غاية النعيم والتي هي حياة جزاء لا عمل. بينما إذا غفل الإنسان وانشغل بهذه المدة الوجيزة المليئة بالمنغصات والمؤذيات وخرج منها مفلسا يتعذب في الآخرة. والله جل وعلا ذكر لنا أنواع العذاب في آيات كثيرات، عذاب أليم، عذاب عظيم، عذاب مهين، عذاب مبين. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يختم لنا بخير وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.